بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة. والصفة الأولى في درس اليوم صفة الحياة. صفة الحياة، أخذنا الصفة التي في درس الأمس الحياء، الحياء والاستحياء. أما هذه صفة الحياة، الحياة صفة من صفات الله ثابتة لله، ومن أسمائه الحي سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن أسمائه الحي ومن صفاته الحياة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فاسم الله الحي ثابت له، وصفة الله سبحانه وتعالى الحياة ثابتة له، وتثبت لله سبحانه وتعالى ثباتا يليق بجلاله. وهي مع القيومية تستلزم سائر صفات الكمال. يقول أهل العلم: هذه الصفة، صفة الحياة وصفة القيومية، مستلزمة لسائر صفات الكمال. فلهذا بعض أهل العلم عدها من الاسم الأعظم، أنها الاسم الأعظم الحي القيوم. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة أنه يوصف سبحانه وتعالى بأنه خبير. من صفاته الخبرة، ومن أسمائه الخبير سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: قال نبأني العليم الخبير، وقال عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وفي أمثلة كثيرة من القرآن: والله عليم خبير. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قصة تتبعها له إلى البقيع: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت: قلت لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. رواه مسلم. فتثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة. ومعنى الخبير هو العالم بما كان وما يكون، العالم بما كان وما يكون. ومن معانيها أنه العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته، يعني الذي يعلم حقيقة الشيء، حقيقة الأشياء. فهو سبحانه وتعالى هو الخبير. ومن ما يوصف سبحانه وتعالى أيضا بأنه الخبير. ومن الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الخفض والرفع، صفة الخفض والرفع. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق، يعني يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقضي ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. وبيده الميزان يخفض ويرفع. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم بخمس كلمات وقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يخفض بيده الميزان، يخفض ويرفع. فالله سبحانه وتعالى يخفض ميزان من يشاء بما فيه من الحسنات والسيئات، يخفض ميزان من يشاء ويرفع ميزان من يشاء سبحانه وتعالى. والله يخفض من يشاء ويرفع من يشاء عدلا منه. والميزان والقسط بمعنى العدل، بمعنى العدل. فمن صفات الله الثابتة له الخفض والرفع، أن الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. ومن الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى الخلق، صفة الخلق أن هذه صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة. ومن أسمائه الخالق والخلاق، من أسمائه الخالق والخلاق، وهي صفات ذات وصفات فعل. صفات ذات، فالله لم يزل ولا يزال متصفا بالخلق، وهو يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ومتى شاء وكيف شاء. فهذه الصفة وردت في مواضع كثيرة من القرآن، إثبات اسم الله سبحانه وتعالى الخالق والخلاق، وإثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني هؤلاء المصورون الذين يصورون الصور ذوات الأرواح، قال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في التصاوير، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يريدون أن يخلقوا كخلق الله. فالخلق صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، الخلق صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقد درسنا في الأسماء ما يتعلق بهذه الصفة، والفرق بين الخلق وبين البرء والتصوير، ذكرنا ذلك كله في الدروس الماضية. من صفات الله تعالى الثابتة له الخلة، الخلة، وقد تكلمنا عن هذا بتوسع في درس المحبة، أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، أن الخلة هي أعلى درجات المحبة. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الخلة. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنثبتها لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم وفصلنا في هذا الموضوع في درس المحبة. ومن صفات الله الثابتة له الدلالة، الدلالة والدليل. فالله سبحانه يوصف بأنه الدليل، يدل عباده، يهديهم إلى طريق الرشاد. وليس الدليل من أسمائه، الدليل ليس من أسماء الله كما تقدم ذلك، ولكن الله سبحانه يتصف بالدلالة بأنه يدل عباده، يدل عباده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة موسى مع الخضر، أن موسى قال عندما أعلمه الله أن في الأرض رجلا هو أعلم منك، قال: يا ربي فدلني عليه، فدلني عليه. رواه مسلم. إذن هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، أن الله يدل عباده، يدل عباده، فهذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وليس الدليل من أسمائه، ليس الدليل من أسمائه سبحانه وتعالى. ومن الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى الديان، الديان. فيوصف الله بأنه الديان، وهو اسم من أسمائه أيضا الديان، وقد تكلمنا عنه في الأسماء الحسنى. ودليل ذلك حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، الذي رحل جابر بن عبد الله إليه شهرا حتى سمع منه هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب، يعني كما يسمعه من بعد: أنا الملك وأنا الديان، أنا الملك وأنا الديان. فمن أسماء الله الديان، ومن صفاته سبحانه وتعالى يوصف عز وجل بأنه الديان، يوصف الله سبحانه بأنه الديان. وهو الديان من معاني الديان أنه المجازي للناس، المجازي للناس المحاسب لهم سبحانه وتعالى. ومن معانيه أنه الديان بمعنى الحكم القاضي عليهم، الحكم القاضي عليهم سبحانه وتعالى، الذي قهرهم وفدانوا له، قهرهم فأطاعوه سبحانه وتعالى. فهذه الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى من أسمائه الديان، ويوصف عز وجل بأنه الديان. هذا ما تيسر ذكره من الصفات في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.